ثم أيضا أشار إلى أن كل من بلغه القرآن ينبغي عليه أن يشتغل بتفهم القرآن وتدبره وساق الآيات في ذلك. ثم بعد ذلك أشار إلى أن الواجب على العلماء أن يحرصوا على الكشف عن معاني كتاب الله عز وجل، لأن الإنسان إنما يتدبر إذا فهم، وكلما كان للقرآن أفهم كان تدبره أعمق وأكثر، فكان حري بكل مسلم أن يعتني بتفهم القرآن. ثم بعد ذلك حرص على البعد عما ذم الله عز وجل أهل الكتاب به من قسوة القلوب والإعراض عن تفهم القرآن.